هنا القاهرة. ومضى. مستمعي الكرام، أهلا بكم. كان أجدادنا يستخدمون الشكوى لتبريد الماء، وأنا أسأل، هل تعرفون أصدقائنا تلك الشكوى التي كان أجدادنا القدماء يستخدمونها لتبريد الماء؟ كلنا يعرف أصدقائنا أن كلمة الشكوى بالألف اللينة أو بالألف المقصورة تعني التوجع من الألم أو ما يشتكى منه، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون أن كلمة الشكوى بالتاء المربوطة تعني وعاء صغيرا من الجلد يستعمل لتبريد الماء. ولذا فنحن نقول إن أجدادنا كانوا يستخدمون الشكوى وهي بالتاء المربوطة لتبريد الماء، التي هي وعاء صغير من الجلد يستعمل لتبريد الماء. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.